بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 88 من دروس شرح الخلاصة، حذف المضاف والمضاف إليه من الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس شرح الخلاصة، حذف المضاف والمضاف إليه في الكلام. قال الناظم عليه رحمة الله: وما يلي المضافيات خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. فأقول وبالله تعالى أستعين: هذا الدرس خاص ببحث حذف المضاف والمضاف إليه في الكلام، ومعناه أنه يجوز حذف المضاف إليه وهو الاسم الثاني، كما يجوز حذف المضاف وهو الاسم الأول. وهذا شائع في كلامهم وجائز ومقيس، لكن حذف المضاف أكثر من حذف المضاف إليه، ونوجز الكلام عليه في مباحث ثلاثة. المبحث الأول: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. الثاني: حذف المضاف مع بقاء الثاني وهو المضاف إليه على حاله مجرورا. الثالث: حذف المضاف إليه مع بقاء الأول أي المضاف كحاله بدون تنوين كما لو بقي الثاني. المبحث الأول: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. يحذف المضاف ويجعل المضاف إليه بدله فيعطى حكمه، فيعرب إعرابه ويعطى حكمه لغرض الإيجاز واختصار الكلام. والاختصار أو الإيجاز ضرب من ضروب البلاغة وفن من فنونها. وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع في كلام العرب، لكن لا يصار إليه ولا يستحسن إلا إذا دعت إليه ضرورة فنية، وذلك إذا قصد الإيجاز وكان الغرض طرح فضول الكلام والاستغناء بالأساس منه وطلبت الخفة واليسر، فعند ذلك يصار إلى حذف المضاف ونيابة المضاف إليه أي جعله بدله. وما أكثر ما نجد في كتاب الله تعالى حذف المضاف لما قلنا، وإليكم بعض الأمثلة من كتاب الله تعالى. قال الحق سبحانه: إن بيوتنا عورة، أي إن بيوتنا منكشفة للعدو، سائبة ضائعة ليست بحصينة. وقيل هي خالية للسراق، وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور ولا محصن فهو عورة. فقوله عز وجل عورة يجوز أن يكون اسم فاعل أصله عورة ثم سكن الواو تخفيفا وعليه فلا حذف، ويجوز أن يكون مصدرا أي إن بيوتنا ذات عورة. فعورة مرفوع على أنه خبر إن، لكن على حذف تقديره ذات، فحذف الخبر وهو ذات، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو عورة فارتفع وأعرب إعرابه، وهذا يكثر في المصادر. فيحل الاسم محل الاسم ويأخذ حكمه الإعرابي وموقعه في التعيين والإفراد والحكم. ومنه قول الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، أي وكأي من أهل قرية. قال الفراء قوله تعالى التي أخرجتك هو في معنى التي أخرجك أهلها، فكيف تم ذلك؟ نقول أقيم المضاف إليه مقام المضاف، والتقدير التي أخرجك أهلها، فحذف الأهل وقام ضمير القرية مقامه، فصار ضمير القرية مرفوعا كما كان الأهل مرفوعا بأخرج، فاستتر ضمير القرية في أخرج، وجاءت علامة التأنيث لتؤنث القرية، وهذا من باب الإيجاز والاختصار في الكلام. ومنه قول الله تعالى فإذا عزم الأمر، أي أصحاب الأمر، ثم حذف المضاف وهو أصحاب، وأقيم المضاف إليه وهو الأمر مقامه. ومن قول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، لأن العجل لا يتخلل القلوب كما يتخللها الحب. قال ابن هشام في المغني ومن ذلك ما نسب فيه حكم شرعي إلى ذات، لأن الطلب لا يتعلق إلا بالأفعال، نحو حرمت عليكم أمهاتكم، أي استمتاعهن، حرمت عليكم الميتة، أي أكلها، حرمنا عليهم طيبات، أي تناولها، حرمت ظهورها، أي منافعها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأشار رحمه الله أي ابن هشام في المغني إلى أن المضاف قد يحذف متعددا، قد يتعدد حذف المضاف، فقد يحذف من الكلام مضافان كقول الله تعالى فإنها من تقوى القلوب، أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذف مضافان وهما أفعال وذوي. ومنه قول الله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر حافر فرس الرسول، فحذف مضافان وهما حافر وفرس. وقد يحذف ثلاث متضايفات كقوله تعالى فكان قاب قوسين، أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، فحذفت ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها، كذا قدره الزمخشري. انتهى المراد من كلام ابن هشام رحمه الله. وهذا كله أجمله الناظم رحمه الله في قوله: وما يلي المضافيات خالف عنه في الإعراب إذا ما حذف، أي والاسم الثاني الذي يلي المضاف يأتي خلفا أي نائبا عنه أي عن الأول في إعرابه، فيقوم مقامه ويعطى حكمه إذا حذف المضاف لغرض الإيجاز والاختصار. المبحث الثاني: حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه مجرورا. فقد يحذف المضاف ولا ينوب عنه المضاف إليه، بل يبقى مجرورا كما لو قدر وجود المضاف وبقاؤه في الكلام. وإليه أشار بقوله: وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، أي وربما جر المضاف إليه الذي أبقوه بعد حذف المضاف كالحالة التي كان عليها قبل حذف المتقدم أي المضاف. ومعناه أن العرب ربما يحذفون المضاف ويبقون المضاف إليه مجرورا كما كان قبل حذف الأول المتقدم بلا نيابة عنه، لكنهم اشترطوا أن يكون المحذوف مماثلا لما عطف عليه. وإليه أشار بقوله: لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. والمماثلة تكون في اللفظ والمعنى، مثاله قول الشاعر: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. فقد أبقى الشاعر المضاف إليه وهو نار، أبقاه مجرورا مع أنه قد حذف المضاف، وتقديره وكل نار، وذلك لتحقق الشرط وهو مماثلة المضاف المحذوف وهو كل لما عطف عليه وهو كل في صدر البيت. فالمعطوف وهو كل المحذوف مماثل للمعطوف عليه وهو أكل في بداية البيت في اللفظ والمعنى. ولذلك جاز حذف المضاف كل وإبقاء المضاف إليه وهو نار مجرورا كأن لم يحذف الأول. المبحث الثالث: حذف المضاف إليه مع بقاء الأول كحاله. هذه مسألة أخرى بعكس المسألة التي قبلها، فهذه مسألة حذف المضاف إليه أي الاسم المجرور. وقد تقدم عند قول الناظم رحمه الله: وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. ونبهنا هناك إلى أن من القراء من قرأ قول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد بكسر الظرفين على نية المضاف إليه لفظا ومعنى، وكأنه مذكور. وهذا الأمر خاص بالظروف الملازمة للإضافة وبعض الأسماء الأخرى كما تقدم. لكن النحاة أجازوا أيضا حذف المضاف إليه وإن لم يكن المضاف من الظروف الملازمة للإضافة، لكنهم اشترطوا شرطا وهو أن يعطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، وذلك كقولهم: قطع الله يد ورجل من قالها. فحذف المضاف إليه من المضاف الأول يد، وبقي المضاف على حاله بدون تنوين وهو يدا، وذلك لكون المعطوف وهو رجل مضافا إلى مثل المضاف إليه المحذوف من المضاف الأول. والتقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. وهذا مذهب المبرد، ومذهب سيبويه عكسه كما قال ابن حمدون على المكودي، وهو أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف من قالها من الثاني فبقي قطع الله يد من قالها ورجل، ثم أقحم ورجل بين يد ومن قالها. قال: وهذه المسألة شبيهة بباب النزاع، باب التنازع. وإلى هذا يشير الناظم رحمه الله بقوله: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، أي ويحذف كذلك الاسم الثاني وهو المضاف إليه، لكنه قليل بالنسبة لحذف الأول، فيحذف الثاني ويبقى الأول الذي هو المضاف كحاله، أي يبقى على ما كان عليه بلا تنوين كما لو بقي متصلا بالمضاف إليه، لكن بشرط لا بد منه، وهو أن يعطف عليه اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول، إلى مثل الذي له أضفت الأول. ومنه قول الشاعر: يا من رأى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الأسد. والتقدير بين ذراعي الأسد وجبهته. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.